بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب قضاء الحاجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: باب إيش؟ باب قضاء الحاجة. لا يا أخي، سقطت كلمة عندهم. أداب بعض النسخ. باب آداب. باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتما وخرجه الأربعة وهو معلول. وهو معلول. باب آداب قضاء الحاجة. هذا الباب يعقد في كتاب الطهارة، في كتب الفقه والحديث، بعبارات: باب التخلي، باب قضاء الحاجة، باب الخلا والاستطابة، لهم عبارات. وهنا يقول آداب قضاء الحاجة، يعني أحكام، والأحكام منها ما هو، هذه الآداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وقضاء الحاجة معروف كناية عن البول والتغوط. باب قضاء، باب آداب قضاء الحاجة. وأحكام هذا الباب مما يستدل به على كمال دين الإسلام، وأنه جاء بكل الفضائل والكمالات في جميع النواحي، نواحي الحياة. ولهذا يعني يشهد لهذا أن رجل من اليهود قال لسلمان: علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني علمكم حتى كيف الواحد يقضي حاجته ولا كذا وكذا. قال: نعم، أجل نهانا رسول الله نستقبل القبلة. سيأتي هذا الحديث: نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجى باليمين، نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونستنجى برجيع أو عظم. نعم، فالرسول علم أمته كل الآداب، آداب النوم والطعام والشراب واللباس، وآداب الجلوس، وآداب السفر، وآداب قضاء الحاجة، آداب سبحان الله، وآداب الاستئذان، وآداب الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، يعني دخل المحل المعد لقضاء الحاجة، وضع خاتمه، وضعه يقتضي أنه يخلعه ويضعه خارجا. وذلك لما فيه من ذكر الله، لأن خاتمه صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ولكن يذكر أنه مكتوب بالترتيب العكسي، الله يعني تقرأه من الله مكتوب يعني قبل فوق، كذا يذكر، لكن اللي ورد أنه مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لذلك كان يضعه، واستدل بهذا الحديث على ما فيه، استدل به على استحباب إبعاد ما فيه ذكر الله عند إرادة قضاء الحاجة. وقال الفقهاء أنه إذا كان يعني لم يتيسر وضعه يجعل فصه من داخل يده ويقبضها، يعني صيانة لذكر، لأن هذا يكون أبعد. وأما المصحف فقالوا إنه يحرم أن تدخل به محل قضاء الحاجة، لأن في ذلك امتهان، إلا أن تخشى عليه. مثلا إنسان جاي ومعه مصحف، وأين يضعه؟ إذا وضعه خارج يمكن يسرق، فللضرورة ويجعله مطويا في كمه، في جيبه، في يفعل من الصيانة ما يقدر عليه. والأظهر إن الأوراق يعني التي تكون في جيب الإنسان وهي مطوية تكون محفوظة وبعيدة، ليس فيها، تكون لأنها غير ظاهرة، بخلاف الخاتم، الخاتم بارز. هذا أدب من آداب قضاء الحاجة، هذا أدب أن تستبعد عند قضاء الحاجة ما فيه ذكر الله صيانة له، كما أنك لا تتكلم بشيء من ذكر الله وأنت على حاجتك. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث متفق على صحته، وهو يدل على استحباب هذا الدعاء، هذا التعوذ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء، يعني إذا أراد أو إذا دخل الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث جمع خبيث، خبائث جمع خبيثة. قيل المراد بالخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، لأن المحل المعد لقضاء الحاجة تأوي إليه الأرواح الخبيثة، لأن الخبائث والخبيثون تناسبهم الأمكنة العفنة الخبيثة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولعل هذا مما يطرد الشياطين ويبعدهم فلا يحضرون المسلم وهو كاشف لعورته. والذي يظهر أن هذا أيضا يناسب، حتى ولو كان في صحراء يمكن أن تعوذ بالله من الشيطان يبعد الله عنه الشياطين، وإن كان هذا سياقه يظهر أنه في المكان المعد. إذا دخل الخلاء، دخل الخلاء، في الحقيقة عندي أنه أيضا قد يكون هذا في المكان الذي يقصد لقضاء الحاجة، حتى ولو لم يكن مكان معد لذلك، لأن الرسول وغيره كانوا يقصدون الأمكنة يعني المطمئنة من الأرض المنخفضة، ولم يكن هناك في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن هناك أمكنة مخصصة لمثل هذا. يعني هذا عندي احتمال، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أنهم كانت النساء يخرجن إلى المناصع من الليل إلى الليل قبل أن يتخذ الناس الكنف في البيوت، يعني تقول على عادة العرب الأول. المهم من هذا من الذكر الذي يشرع عند إرادة قضاء الحاجة، عند إرادة، وإذا كان في الصحراء فعل هذا قبل أن يرفع ثيابه. جاء في بعض الروايات أنه يقول بسم الله وأشياء أخرى من الرجس، النجس، الشيطان، لكن هذا هو الثابت في الصحيحين. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. كان هذا من جنس ما قبله، كان رسول الله يدخل الخلاء يقول: فأحمل أنا وغلام نحوي، نحوي يعني مثلي في السن. فكان فأنس معروف بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خدم النبي ابن مسعود رضي الله عنه، ومن خدمه مواليه كثوبان وغيره، وممن كان يخدمه المغيرة كما في قصته يوم في غزوة تبوك. يقول: كنت أعمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة. العنزة معروفة، عصا قصيرة في طرفها حديدة، وكانت تعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذها يعني سترة في الصلاة، أو يجعل عليها شيئا في مثل هذه الحال يستره، يجعل عليها ثوبا يستتر به، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يبعد إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء، يبعد حتى يتوارى. يقول: أحمل وأنا وغلام النحو إداوة، إداوة إناء صغير من جلد. قال: وهذا هو المقصود من سياق الحديث. قال: فيستنجي بالماء، يتطهر بالماء من الغائط، يستنجي بالماء. والغالب من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستنجي بالأحجار، حتى إن من أهل العلم من يرى أنه يكره الاستنجاء بالماء، لأن هذا خلاف المعروف من هدي عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه أن كل منهما يجزئ، الاستنجاء بالأحجار بالشروط التي ذكرها الفقهاء في الجملة، وبالماء. فيؤخذ من هذا الحديث جواز الاستنجاء بالماء، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء أحيانا، كان يستنجي بالماء أحيانا. قال: فيستنجي بالماء. وفي هذا الحديث فضيلة لأنس رضي الله عنه وغيره من يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أنه كان يستنجي بالماء، أقول يحتمل أنه كان يستنجي بالماء بعد استنجائه بالحجارة، كما سيأتي يعني القول بأن الجمع بينهما أكمل وأفضل. فيقال أنه كانت تارة يكتفي بالأحجار، وتارة يستنجي بالماء بعد ذلك. ويحتمل أنه يكتفي بالاستنجاء بالماء. اقرأ شرح الحديث الأخير بس حتى نشوف. سؤال: نعم يا محمد. قال الشارح رحمه الله تعالى: اقرأ شرحه كامل شوف ايش بيقول. مفردات الحديث: غلام، الغلام الصبي من الولادة إلى البلوغ، والجمع أغلمة وغلمة وغلمان، نحوي أي مقارب لي في السن، إداوة بكسر الهمزة مفرد إيش؟ إداوة بكسر الهمزة مفرد أداوي مفرد أداوي قربة صغيرة من جلد تتخذ للماء عانزات بفتح العين المهملة وفتح النون والزاي جمعه عانزات وهي عصا قصيرة في رأسها حديدة تسمى الزج والزج هو السنان فالعنزة هي رمح قصير فيستنجي الاستنجاء القطع فهو في طرفها الحديدة حتى يمكن غرزها في الأرض يصير سهل تغرزها وتنتصب تصلح سترة وتصلح يوضع عليها ما يستتر به نعم فيستنجي الاستنجاء القطع فهو قطع الأذى عنه بالماء والحجارة لأنه مأخوذ من النجو وهو العذرة قال في المصباح استنجيت غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدن يعني الاستنجاء يطلق على التطهر بالأحجار وعلى التطهر بالماء كله يسمى استنجاء استجمار. ولهذا لما قال فيستنجي بالماء هذا التصريح بأنه يعني استعمل الماء في إزالة ما هناك نعم أما الاستجمار فهو إزالة النجوى بالحجارة بالحجارة وحدها ما يؤخذ من الحديث أولا أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين طيب اثنين ثانيا يؤخذ من الخلايا أنه كان صلى الله عليه وسلم يستتر بحيث لا يراه أحد فينبغي لمن أراد قضاء حاجته أن يستتر عن العيون شلون يؤخذ الثاني من الخلاء يدخل الخلاء يؤخذ من الخلايا أنه كان صلى الله عليه وسلم يستتر بحيث لا يراه أحد فينبغي لمن أراد قضاء حاجته أن يستتر عن العيون إما بالبعد أو إغلاق باب مكان قضاء الحاجة أو وضع ما يستره من الناس ثالثا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الفضاء وليس في البيوت فإن العنزة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الفضاء جيد هذا الاستنباط العنزة لأنه ما حاجته لو كان المقصود المحل المعد لقضاء الحاجة ما حاجته بالعنزة هذا ملاحظة جيدة وليس في البيوت فإن العنزة والإداوة المحمولة لا يحتاج إليهما غالبا لا يحتاج إليهما غالبا إلا في البر لا أما الإداوة يحتاج إليه في البر والبيت أما العنزة نعم رابعا جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء خامسا الاستنجاء إيش؟ على الماء جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء وهذا عندي احتمال ما هو صريح ما هو صريح نعم ليس ظاهر الحديث استنجي بالماء انتهى الكلام يقول خامسا الأحوال 3 في الاستنجاء أولا أفضلها الجمع بين الحجارة والماء بتقديم الحجارة ونحوها ثم يتبعها الماء ليحصل كمال الإنقاء والتطهير قال النووي والذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر أولا ليخفف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجدهم فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر فالماء أفضل فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر ثانيا يأتي بعده هذا في تأمل عندي إذا لم يستعملهما فكل منهما مجزي لأن الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام الاقتصار على الأحجار فلماذا نقول إن الاستنجاء بالماء أفضل إذا حصل الإنقاء بالأحجار وفي هذا الوقت مثل المناديل الآن يعني بالغة في الإنقاء أكمل من الاستنجاء بالأحجار نعم ثانيا يأتي بعده في الفضيلة الاقتصار على الماء دون الحجارة. ثالثا هي الاقتصار على الحجارة ونحوها وهي مجزئة إلا أن الأولين أفضل منها. سادسا استعداد المسلم بطهوره عند قضاء شنو الأخير الموازنات الإسكاية. ثالثا إيه؟ هي الاقتصار على الحجارة ونحوها إيه؟ وهي مجزئة إلا أن الأولين أفضل منها. الاستنجاء بالماء أو الجمع. نعم. سادسا استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى القيام والتلوث بالنجاسة. سابعا بعض العلماء كره الاقتصار في الاستنجاء على الماء. هذه سؤال. سابعا بعض العلماء كره الاقتصار في الاستنجاء على الماء وعلة الكراهة عندهم ملامسته النجاسة، ولكنه قول مرجوح وتعليل ذلك غير صحيح لما يأتي. أولا أنه رد ومعارضة لهذا الحديث الصحيح. ثانيا أنه يحصل بالماء الإنقاء التام. ثالثا أن مباشرة النجاسة لإزالتها لا محذور فيها، فإن هذا ليس استعمال لها وإنما هو تخلص منها، النظير ذلك إزالة المحرم الطيب عنه بجامع المنع من كل منهما، فإزالته ليست محظورا في الإحرام وإن باشره. قال شيخ الإسلام الصحيح جواز ملامسة النجاسة للحاجة ولا يكره ذلك في أصح الروايتين عن أحمد، وهو قول أكثر الفقهاء، إذ أن الاستبراء من البول لا يكون إلا بعد الإصابة به. ثامنا تحفظه عن أعين الناظرين، وذلك بجعله بينهم وبينه حجابا ولو من خرقة ونحوها. يا سعيد تحفظه عن أعين الناظرين إيه؟ وذلك بجعله بينهم وبينه حجابا ولو من خرقة ونحوها، فإن النظر إلى العورة بدون ضرورة محرم. تاسعا لا هل منين يأخذ ما فيها ما أخذ اللي كان العنزة ما الحديث ما في شيء ما في تعرض للسترة. العنزة هي نصرح سترة. ها لا يضع عليها شيء رداء أو شيء. نعم. العنزة ما فيها ستر. نعم. العنزة سترة في الصلاة. نعم. جواز استخدام الأحرار حتى في مثل هذه الأشياء. انتهى. لا إله إلا الله.